نعم، هذا في الحقيقة الحديث قال بعض العلماء، وابن تيمية رحمه الله في حديث النزول أشار إليه، كاد أن يصل إلى التواتر، والكتاب مخرج من تحقيق الشيخ ربي حفظه الله وتعالى وقاه بالصحة والعافية، والكتاب ينبغي أن تكرروا قراءته، بارك الله فيكم. ثانيا، نحن طلبة العلم، نعم، وطالب علم أيضا ينبغي أن يجعل لربه خلوة في مثل هذا الوقت. نعم، ينادي ألا هل من سائل فأعطي، نسأل كل الخير، نسأل الرزق، نسأل الأولاد اللي ما تزوج، كل شيء. هذا سبحان الله، هذا الوقت المبارك الذي يقول فيه الله تعالى هل من سائل فأعطيه، نحن الحمقى لا نقدر أن نستغل هذه الفرصة المباركة التي الكريم يعطي ونحن لا نمد أيدينا إليه. نعم، والذي أيضا الطالب العلم له جهد، وهذا الجهد في حفظ كتاب الله وسنة رسول الله يحتاج أن يستعين بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل جدا حتى الناقة كانت تبرق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فأنت أيها الطالب عليك عبو ثقيل، استعن بالله تبارك وتعالى. كل من يكون عليه ثقل الأمانة، كبير القوم، أمير المؤمنين، وزراء وغيرهم، يجب أن يستعينوا بالله تبارك وتعالى بقيام الليل، يسهل لهم كل شيء. نعم، وفي قيام الليل القرآن في هذا الوقت الذي يعني الملائكة تحضر إلى آخره. فنحن طلبة العلم ينبغي، الله المستعان، يعني ينبغي ألا نترك. ابدأوا بارك الله فيه، ولا تقولوا إذا بلغت 60 70 ما تقدر تقوم كما ينبغي. من الآن خصص نفسك تكون بركة، كذلك قراءة القرآن، أيدر كل يوم قراءة القرآن بالتدبر. عبد الغني المقدسي رحمه الله وغيرهم نقل عنه قال: كل ما إذا لم أقرأ وردي كما ينبغي لا يبارك لي في عملي، وإذا قرأت وردي كل يوم من الذي أو حزبي فكان يبارك لي في عملي. ولذلك هذه المؤلفات الكبيرة مع قيام الليل وقراءة القرآن كيف بارك الله في عملهم. فعليكم أيها الإخوة إن شاء الله اذكروا الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، تعود قبل نصف ساعة قبل الفجر، ثم زيد ثم زيد، أو زيد عليه إن شاء الله، الله يبارك. اللهم وفقنا لما فيه، ونحن طلبة إن لم نعمل فمن يعمل بهذا؟ طلبة السنة إذا لم يعملوا فمن يعمل بهذا؟ نعم، الله يبارك، تفضلوا.